في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وأخبر الله تبارك وتعالى أمثل خلقه ألا وهم الأنبياء أن يصرحوا بذلك، كما قال جل وعلا لنوح أن يقول: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا أن يخبر قومه أنه لا يعلم الغيب، فقال: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقال: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وكذلك جاء في آيات عديدة أن الملائكة تقول ذلك، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، أي متى يبعثون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك جاء هذا عن الجن كما في سورتهم: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، ولا يخفاكم كذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وأنه عليه الصلاة والسلام ينتظر الوحي حتى يقضي له في المسألة. وكذلك جاءت أحاديث تبين أنه عليه الصلاة والسلام يحكم على الناس بما ظهر له منهم، كما جاء في قصة الإفك، فإنه لم يعلم براءة عائشة رضي الله عنها إلا بعد نزول القرآن ونزول براءتها في آيات تتلى، كما لا يخفاكم في سورة النور، ومثل حديث أبي ذر: ما هي بأول بركتكم يا أبي بكر، لما فقدت عائشة العقد وكانوا النبي صلى الله عليه وسلم في جيش ومعه أصحابه وليسوا على ماء وليس عندهم ماء، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبحثوا عن ذلك العقد الذي فقدته عائشة، وبقوا في منزلهم ذاك للبحث عنه، وانتهى ما عندهم من الماء، فأنزل الله آية التيمم. وعندما أيسوا من وجوده أو وجدانه أمروا رواحلهم أن ترتحل، فلما قامت راحلة عائشة رضي الله عنها وجدوا عقدها تحت الراحلة، فهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. وكذلك جاء قال ابن كثير عند تفسير آية الكرسي، وهذا قول ثاني في تفسير الآية: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله تبارك وتعالى. لذلك يقول أهل السنة أن باب أسماء الله وصفاته باب توقيفي، نقف في وصف الله وتسميته على ما أوقفنا عليه، ف فما سمى الله به نفسه نسميه به، ولا نخترع له أسماء من عندنا، وما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله نصفه به، ولا نعطله عن صفاته، ولا نصفه بما لم يصف به نفسه. وهذا كله مستفاد من قوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. ولذلك ذكر أن الوجه الثاني في تفسير الآية أن المراد منها أنهم لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه، ويكون معنى الآية كمثل قوله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علما. وقال بعد ذلك: وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي هو مخلوق من المخلوقات العظيمة، وثبت عن ابن عباس كما ذكر ذلك في تفسير ابن كثير أن الكرسي هو موضع القدمين، وكما جاء في مستدرك الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ونحو ذلك. فجاء عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى. وهذا من المرفوع حكما، لأنه مما لا يقال بالرأي، وهذا الخبر يحمل على التسليم. وأما تفسير الذي ورد عن ابن عباس كذلك تفسير الكرسي بالعلم فلا يصح عنه رضي الله عنه، فضلا عن أنه يلزم منه التكرار لسبق الكلام على العلم. وإثبات الكرسي والعرش لا يلزم منه التمثيل ولا التكييف، ويقال فيه ما يقال في العرش، بيد أنه لم يرد أنه في الكرسي من صفات الفعل ما ورد في العرش من الاستواء. واختلف العلماء في أيهما خلق أولا، العرش أم الكرسي، العرش أم القلم، وفيها خلاف. والصواب أنه العرش، وكما في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب، قال ربي ما أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، من مات على غير ذلك فليس مني. وهذا على اعتبار أن أول اسم إن أول، أي إن عندما خلق الله القلم قال له أكتب، فليس فيه دليل على أولية خلق القلم. وجاء حديث إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم فأمره فكتب كل شيء، فهذا الحديث في صحته نظهر، ومن باب الأمانة العلمية، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في الصحيحة برقم 133، ولكن الكلام في هذا الحديث طويل جدا عند المحدثين، وفيه علل كثيرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله رجح في الكافية الشافية أن أول الخلق هو العرش، كما قال رحمه الله: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل بيان. وذكر غير واحد أن أول المخلوقات هو العرش على الأصح. وعلى كل، فالكرسي هو موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، وهو غير العرش، والله تبارك وتعالى مستوى على عرشه. وأما الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم، ففي إسناده من هو الموصوف بالوهم، ولعل هذا من أوهامه، وذكروا أنه تفرد به هذا الذي يهم وليس بالقوي. وعلى كل، فتفسيره بالعلم كما قلنا يفيد التكرار والأصل، إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد فإن المعنى يحمل على التأسيس، لأن فيه مزيد علم ومزيد إيضاح وبيان. لذلك نقول الصحيح الذي ثبت عن ابن عباس أنه فسر الكرسي بأنه موضع قدمي الرب تبارك وتعالى. وقال الطحاوي رحمه الله في في في في في عقيدته: والعرش والكرسي حق، والعرش والكرسي حق، للدلالة على أنهما مخلوقان، خلافا لمن فسر الكرسي بأنه هو العرش. ثم قال: ولا يؤوده حفظهما. يقال آده يؤوده إذا أثقله، والمعنى أن الله جل وعلا لا يعيه حفظ السماوات والأرض لكمال قوته وقدرته تبارك وتعالى، لأنه فهو القوي المتين، ولكمال قدرته تبارك وتعالى، كما لم يعي بخلقهن لا يعي بحفظهن، كما قال جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ولا يخفاكم قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قديرا. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، لا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظ السماوات والأرض، ولا يثقله ولا يشق عليه. وعلى قاعدتنا التي قررناها في أوائل الدروس أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية هو إثبات كمال ضدها، ولأن هذا هو المراد منها، فإن النفي المحض ليس بمدح وإنما هو خبر، ولكن المراد هو ما تضمنته أو ما تضمنه النفي من إثبات كمال الضد. والمراد هنا من نفي الإثقال والمشقة إثبات كمال القدرة والقوة والمتانة لله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يثقله ولا يشق عليه ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهما، بل ذلك عليه سهل تبارك وتعالى يسير لديه، لكمال قوته وقدرته، وهو القوي المتين تبارك وتعالى. ثم قال: وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. وهذان اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله، وهما العلو والعظمة. والله تبارك وتعالى متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة: علو القدر، وعلو القهر، وعلو الذات. فهذه أنواع العلو الثلاثة: علو الذات فهو مستوى على عرشه، وعلو القدر والصفة والكمال كما قال الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وعلو القهر كما قال جل وعلا: والله قاهر فوق عباده. فهذا فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى، وهذه الصفة ثابتة بنصوص كثيرة قرآنا وسنة، وقام عليها الفطرة كما ذكر ذلك رحمه الله ابن أبي العز في شرحه للطحاوية، أن ذكر أن أدلة علو الله على خلقه كثيرة جدا، لو بسطت لبلغت 1000 دليل. وابن القيم رحمه الله في أحد كتبه، نسيته الآن، نسيت الكتاب الذي ذكر فيه أدلة علو الله تبارك وتعالى على خلقه، بسط هذه الأدلة من كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة وأتباعهم، ففاقت 1000 نقل. ومن فعل مثله كذلك الشيخ حافظ الحكمي في كتابه معارج القبول، ذكر هذه الأدلة على طريقة ابن القيم. وأظن ابن القيم على ما يحضرني الآن أنه ذكر ذلك في كتابه الفوائد أو بدائع الفوائد، هذا الذي في ذهني الآن، وربما أكون مخطئا، ولكن أذكر أن ابن القيم فعل هذا في أحد كتبه، أنه تتبع أدلة علو الله تبارك وتعالى كما قال ابن أبي العز أنها بلغت 1000 دليل، وتتبعها من القرآن ومن الحديث النبوي ومن كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام الأئمة وأتباعهم. وهو أمر مقرر في النفس، وعليه الفطرة أنها تعتقد أن الله تبارك وتعالى عال على خلقه. وأكبر دليل على ذلك أن الإنسان إذا دعا ربه جل وعلا فإنه يجد من نفسه قوة أنها تلتجئ إلى السماء وتلتجئ إلى جهة العلو. وهذا من أكبر الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. والمقصود هنا إثبات العلو والعظمة لله تبارك وتعالى، وفيها إثبات اسم العلي لله تبارك وتعالى، وذكر في القرآن 3 مرات مقترنا باسم العظيم كما هنا وهو العلي العظيم، ومقترنا باسم الكبير كما في سورة النساء: إن الله كان عليا كبيرا، وذكر كذلك في سورة الحج وهو ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وذكر كذلك مقترن باسم الله الحكيم، إنه علي حكيم، كما في سورة الشورى. وهذا يبين لك تمام قدرة الله تبارك وتعالى وعلوه على خلقه، وهذا العلو علو مع عظمة وعلو مع حكمة. ثم قال رحمه الله: العالم الخبير المدبر القدير البصير السميع البصير العلي الكبير. العالم ذكر أنه في بعض النسخ العليم، وهو أولى، لأن اسم العليم هو الذي ولد به القرآن والسنة. وقوله العليم الخبير اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى يدلان على صفتي العلم والخبرة، والخبرة هي الاطلاع على خفايا الأمور، وهما من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، بمعنى أن العلم إذا اجتمع مع أن العليم إذا اجتمع مع الخبير، فإن العليم يحمل على إحاطة الله تبارك وتعالى بالأشياء الظاهرة، والخبير بمعنى إحاطة الله جل وعلا بالأشياء الباطنة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأما إذا انفرد أحدهما بالذكر أخذ معنى الآخر، فإذا أفرد العليم شمل العلم بالظاهر والباطن، وإذا أفرد الخبير فشمل العلم بالظاهر والباطن كذلك، لذلك يقولان هما متقاربان في المعنى. والآيات في إثبات العلم كثيرة، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، قال: إن الله كان عليما خبيرا، وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. ثم قال: المدبر القدير. والقدير هو من اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. أما المدبر فلم يثبت أن الله جل وعلا سمى به نفسه، وإنما هو فعل لله تبارك وتعالى. فيقال الله تبارك وتعالى يدبر الأمور وهو مدبر الأمور، أما إطلاق كونه اسما لله تبارك وتعالى فهذا يحتاج إلى دليل يثبت أن الله جل وعلا سمى نفسه المدبر، أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك في صحيح سنته. والقدرة لا تخفاكم ثابتة لله تبارك وتعالى بأدلة كثيرة: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وقدرة الله عامة لكل شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وكثير من الآيات التي فيها: وكان الله على كل شيء قديرا، وقول: إن الله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، إن الله عليم قدير. وأما المدبر فكما قلت لا يحتاج إلى مزيد تثبت هل ورد دليل على أن الله سمى نفسه بذلك، وإنما كونه فعل يفعله الله تبارك وتعالى فهذا في صريح القرآن الكريم: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال الله تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والله تبارك وتعالى يدبر الأمور ويدبر الأمر، المتصرف في الكون كيف شاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال: وهو السميع البصير. السميع البصير لا يخفاكم أنهما اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، يدلان على صفتين من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهما السمع والبصر. والسمع هو إدراك المسموعات، والبصر هو إدراك المرئيات. وسمع الله تبارك وتعالى محيط بكل المسموعات، وكذا بصره محيط بكل المرئيات، كما قال جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. والآيات كثيرة في الجمع بين السمع والبصر في وصف الله تبارك وتعالى بالسمع والبصر، وهذا وهما من ألصق الصفات التي وصف بها المخلوق كذلك، ومع ذلك وصف الله بها نفسه ليبين لك أن السمع ليس كالسمع والبصر ليس كالبصر، وإن اتفق في الاسم فإنهما يختلفان في الحقيقة بحسب من يضافان إليه. ولذلك لا إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وإن كان مسماها يوصف بالإنسان، لا يعني ذلك التمثيل ولا التشبيه، لأن حقيقة كل صفة إنما هي باعتبار من تضاف إليه. لذلك قال الله تبارك وتعالى عندما نفى المثل أن يكون له مثل تبارك وتعالى، قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا من أدل الأشياء على أن إثبات الصفات لا يعني التمثيل. والمراد أن الآيات كثيرة في إثبات السمع والبصر، كما في قول الله تعالى: إن الله نعم ما يذكر، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: الله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إنه هو السميع البصير. وختم ذلك بقوله: العلي الكبير. ومر معنا الآن معنى اسم الله العلي، وكذا الكبير، فهو كبير تبارك وتعالى، بل هو أكبر من كل شيء. اسمان من أسماء الله يدلان على صفتي العلو والكبر لله جل وعلا، والله تعالى عال على كل شيء ذاتا وقدرا وقهرا، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل عظيم، والمخلوقات كلها حقيرة أمام كبرياء الله تبارك وتعالى وعظمته. ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.